القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة. اتفضلوا اتفضلوا ولا ومعنا اليوم دكتورة منال عز الدين بمعهد تكنولوجيا الأغذية. أهلا بيكي دكتورة منال. والحقيقة يعني طول رمضان إحنا قدمنا كل حاجة تقريبا. ده حقيقي. أطعمة كتير جدا وكلنا والحمد لله كلنا. سفرتك كانت شهية جدا يا أستاذة منى. في الآخر بقى الحقيقة بيبقى فيه مهام تانية عايزين نعملها فالمطبخ مش عايزين ياخد مننا وقت طويل. أسرع حاجة ممكن تعملها إيه ست البيت كده وتبقى وجبة مشبعة ووجبة لذيذة في نفس الوقت ووجبة كمان أولادها يحبوها. تبقى شهية لجميع أفراد الأسرة. هتقدمينا إيه؟ إيه رأيك في الحواوشي النهاردة؟ حلوة قوي قوي قوي. أنا شخصيا بحبه جدا. جميل ومفيد ووجبة غذائية متكاملة وهنعمله بطريقة صحية وتوفر وترشد في الميزانية. حلو. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة وعلى قد كمية اللحمة المفرومة اللي أنا بستخدمها هبشر خضار. يعني هبشر عليه كوسة، هبشر بطاطس، هبشر جزر، أقطع فلفل أخضر، فلفل ألوان اللي موجود عندي في كل التلاجة. ده في الحواوشي. كل ده في الحواوشي وحط عليه حزمة بقدونس. نص كيلو اللحمة المفرومة ياخد حزمة بقدونس. تمام. وحط البهارات اللي أنا أحب أحطها. في بهارات بتتباع جاهزة للحواوشي عند العطار، حبة تحطيها أحطيها، مش حبة تحطي بهارات العطار تبقى بهارات لحمة وملح وفلفل. ما نكترش. حبة بقى تعمليه دسم شوية وده ما بنصحش بيه طبعا، بتحطي مادة دهنية. بس أنا شايفة إن اللحمة بطبيعتها يعني فيها الدهن اللي إحنا جسمنا محتاجه مش عايزين نزود عنه. وطبعا عندنا العيش البلدي الجميل بتاعنا المصري، وأهم حاجة يكون العيش طازة وصابح ويقدر يتفتح سندوتش. وممكن نعمل توصية كده مع أي فرن جنبينا إن يبقى العيش مش مستوي قوي، مش يعني مستوي، أو لو في إمكانية لده طبعا يفضل، بيبقى أفضل، يبقى أفضل. وعايزة أقسم الرغيف نصين. قسمة الرغيف نصين دي هتضمن لي ان اللحمة تستوي كويس قوي جوه العيش. هخلط الخليط الخضار بالبهارات باللحمة كويس قوي مع بعض. تمام. وابتدي افرده على حسب الكمية اللي انا عايزاها في العيش. وابتدي ادهن وش العيش زبدة او زيت ذرة. ايوه. وادخله الفرن على صاج الفرن من غير حاجة، من غير اي حاجة، مفيش ورق زبدة مثلا، ولا زبدة ولا فويل ولا اي حاجة. انا مش عايزة اتعب ست البيت في حاجة. هنبتدي نظبط فرننا على 180 درجة والمدة ربع ساعة. بس مهم قوي بقى حاجة عندي يا أستاذة منى، التقليب المستمر، ان انا ما اخشش اشوف المسلسل واسيب الحاجة في الفرن. اول ما الاقي اي وجه من اوجه العيش احمرت ابتدي اقلب، ابتدي اقلب ربع ساعة بالظبط بيكون الحواوشي استوى. ده عايز قبل الفطار على طول؟ قبل الفطار على طول. حبة طري احطه في حلة واغطيه. حبة ناشف لا، يبقى خلاص هسيبه في الفرن لحد ما يجي وقت الفطار واخده واكله. ميزه الوجبه اللي انا قلتها بتاعه الحواوشي انها وجبه غذائيه متكامله، فيها كل الخضروات، عندي فيها كل الخضروات اللي فيها الفيتامينات ومضادات الاكسده وكل حاجه بتقوي المناعه. عندي فيها اللحمه اللي فيها السيلينيوم والزنك اللي بيقوي المناعه ومصدر للبروتين المهم لبناء الانسجه والعضلات. عندي العيش البلدي اللي هو مصدر للطاقه واللي غني بالرده واللي غني بفيتامين بي اللي بيقوي الاعصاب. محتاجين نشرب حاجه جنبيه. محتاجين نشرب تمر هندي بقى. ايه رايك بقى في كوبايه تمر هندي؟ التمر هندي كمان اللي في البيت، اللي معمول في البيت. أيوه. وكويس ان حضرتك سالتي السؤال ده. للاسف بشوف الاولاد بيشتروا من عند العطار طعم لا لا لا هندي لا لا لا سريع الجوابات. عايزين نعمله ماما تعمله في البيت. منقوع في البيت ده طعمه طبيعي. الحاجات اللي بتيجي سريعه الذوبان دي كلها سكر ومواد ملونه وما فيهاش اي شيء من الطبيعه. ومفيش اسهل من التمر. يا دوب احنا بننقعه في في المية. بالظبط، يتنقع في المية وبيتحل. مفيد قوي وصحي جدا لصحة الجهاز. بتغليه يا دكتورة منال؟ لو حابة تغليه مفهوش مشكلة. هو حلو انه برضو بينظم الضغط الدم وما بيخليناش نعاني من الامساك في شهر رمضان. كل سنة وانت طيبة ومعانا ان شاء الله رمضان القادم بإذن الله. وحضرتك طيبة والسادة المستمعين. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.